الأصل الأول في قوله اعملوا، في قوله اعملوا، والأمر بالعمل لا يكون إلا لمن له مشيئة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا هذا يدل على أن العبد له مشيئة أو ليس له مشيئة. له مشيئة، يدل على أنه له مشيئة. أما الذي ليس له مشيئة لا يقال له اعمل، ولا يقال له أقم الصلاة، ولا يقال له آت الزكاة، ولا يقال له بر بوالديك، ولا يقول دع كذا ولا تفعل كذا واترك كذا. الأوامر والنواهي دليل على وجود ماذا؟ المشيئة. الأوامر والنواهي كلها دليل على أن العبد عنده مشيئة، عنده مشيئة. فإذا الأصل الأول أن تؤمن بأن عندك مشيئة، وهذه المشيئة التي عندك خلقها الله جل وعلا فيك وأوجدها، وأن تعلم أن الله هداك النجدين، دلك الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وبعث لك الرسل وأنزل الكتب وأبان السبيل وعرفت الجادة، وأنت تعرف الطريق الذي يفضي إلى الخير والطريق الذي يفضي إلى الشر. ولهذا تجد المسلم يتجه إلى المسجد، يتجه إلى الحج، يتجه إلى الصيام، يبتعد عن المحرمات، ينتهي عن النواهي، كل ذلك يفعله بماذا؟ بمشيئته. ولهذا كان من أمر الله سبحانه وتعالى أن من أكره على شيء وقصر عليه لا يحاسبه الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا العبد له مشيئة، والدليل على أن العبد له مشيئة قول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا، وجميع الأوامر والنواهي التي في القرآن تدل على أن العبد له مشيئة. إذن الأصل الأول هو الإيمان بأن العبد له مشيئة، وعلى ضوء هذه المشيئة لا بد أن تبذل الأسباب، وأن تجاهد نفسك على فعل الصالحات، وأن تذهب إلى المسجد وتذهب إلى مكان الطاعة، وأن تجاهد نفسك على فعل العبادة، وأن تكف نفسك وتمنعها عن الحرام، لأنك إنسان له مشيئة وله إرادة، ولست مجبورا على فعل نفسك، ولست ورقة في مهب الريح، وليست حركتك كحركة المرتعش، بل إن أفعالك كلها واقعة منك بمشيئتك. إذن هذا أصل اعملوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.